يالله يا ليت العنا انت رجا يا مدري جال افلاك يا خير هدي يا الليل يا ضاقت علينا طلبنا عليك يا والي الامر اعتمادي امشي على وبره ودور رضا وساله الغفران يا متنادي يوم شديد تشكي الناس بلوى من الرسول مؤكدينه وكادي يوم يشيب رسل اطفال مبدا ما ينفع المذنب صفقا ليدي البعض منهم وهي جنار تصلى والقسم الاخر في ظلال وبرادي فاز يعطونا كتابه بيمنا ويصير جوه عقب الاشفاق هادي خسراني يا بيا عيدنا في دنيا طول الدهر لفادي ولا استفادي من قام ضد الدين لا ربح مسعى علينا حلت ستى الحدادي والخاتمة يعطى كتابه بيسرى ويصبح على حزنه ووليه ينادي على الضلال يعيش والوقت قضى وقضى حياته غفلة وين تقادي اللي اشترك في الظلم يصبر لي ما جاء يصبر لي يوم فيه يفنى القيادي يا وقت من كثرة خطاياه وقته عقب الترف والعز شفى الزهدي ترضى لنفسك يا بيت الهومي ترضى تمشي مع الارفاق من غير زادي الوقت لو طالت لياليه عفنا مطالي يقصر والمصير النفادي دنيا دنيا ربحها اليوم شفنا نار انت ولع وخيرتها رمادي كم غافل غرسها كدرت ما انصبحت ولت هدها جدي عليه ملا تدهر تشمت عدو يرجع عليه الوقت يهم ونكادي ما ينطوي المعنى على غير مطوى ولا ينجح اللي في ملف سوادي اللي مضى من الوقت بعضه نسينا واللي ذكرنا مثل حلم الرقادي يا ليت يرجع وقتنا اللي خسرناه وان الخطا اللي فات لته يعادي غلطاني يا اللي سلم الاجوادي خلا شرف واختاري درب الفسادي يا تقتدي بافعاله هياك وياه صداقته تشمت عليك الاعادي الله يا اللي فيها قوي مرده اصبح ذميم بني حضر وادي السر في لامه والعيد فرقه اخذ النصيحه يا فطن الفؤادي ينكر خطا غيره ولا ينكر اخطاه وزد على كثر المجدل عنادي وعلى عروض الناس تركض مطاياه وفرغ مشاويره على غير قادي ومن رابع الخايم تكندوني وياه لبس الدنا الساعد ولبس الجدادي من طوع الشيطان بدينه ابواه يصبح غريق بين الأمواج غادي اللي قبل منا نصيحة نصحنا واللي عصى يهديه رب العبادي من عشر الطيب ترى الطيب شروه بالطيب يرقى نايفة المبادي خلك مع الطيب وممشاك ممشى ورفق على الربع القرم العوادي العز يلي تنتم له وتبغاه ما هو في الكرة ولا في النوادي العز في الجمعة على الدين وحده والذل والخذلان في الانفرادي ما كل من ثبت طويل تعلاه ولكن رماي انت وفاق وصادي ما ينطح المجوب قولتك لولا والسيف ما يطعن وهو في الغمادي المرجلة رجما يعنيك مرقاه عسر على العاجز طويل عيادي قول بلي فعلي ما له مكافا ترى بجو اللامي بحمادي والبخل ما زودها للبخل في الجاه والمدح ما ناله كبير الوسادي احسب حساب الوقت واعرف قضايا وخليك على طول الحياة اقتصادي رزق يحوشه صاحبك لا تمناه ومع الشريعة لا تسوي اعتقادي واللي صفى له مقدم الوقت واغناه ليحسب باقي الليالي عيادي سر الفتى لا بد يعرف من اقصاه يعرف بافعاله سبيع الروادي وما قدمت يمناه يحصى ويلقاه يحصيه من دمر في مود وعادي لا تبتهت خصم انت قبلت وياه افه حقوقه واخذ منها القوادي واللي صالح والمصلح اجرح على الله واللي عفى عن خصمي هجره يزادي يا ما سمعنا من الكلام وتركناه أصد ما كني سمعت المنادي أسهر ولا ذات الكرمة تهنى بين المنام وبين عيني جهادي الله من قلب طواريه تشعر نفس انت عتبني وصدر حشادي يشبه لرجلان عول النور مركب ومع الحرارة زوجها القنادي انشد من اللي تقصده قبل تنصاه واكتب معرفه فالرجال الجيادي ومعرفته الاجواد ربح كسبناه عنبر ومسك وثلاثي زبادي متاك مبلي زمنه تحدى حدى عليك من شاب الليل حديث واسه ولا تخبر عدوه ببلوه واصبر على شدات صبر المهادي ما ينفع المحتاج رزق تعده ولا يغري الكسلان كثر القعادي من الرجال اللي تعرفتي وياه تزداد من فكره ورايه تدادي منهم وفيهم من تحبه وتشناه وخيرهم من هول ربعه تنادي يلي تريد الحر يدور لي مجناه يجيب كل اطلقته نهر الهدادي ما اعترف جلال حبيت ولا زنده قوي والمخالب احدادي يا هوي سريع وكل مناشي ضواه من الجو حولها عريض الزنادي حين يفوتك لا تخيل رضاياه ولا ترتدي صيف الراعه الجرادي ودرب الرضا والجودي كله عرفناه يالله تهدينا لدرب الرشادي والسلم ياتي مع غير مجراه ولا ينعطى الاول شهادات عبادي واللي يبي يملك بيوت مبناه ما يمتلك شيء بدون اجتهادي واللي نزر حبه على غير مسكاه يخسر وينجم عند وقت الحصادي كل على مقصد فؤاده ومعناه ولولا المقاصد ما وصلنا المرادي الزيل من ضيع رحله بمسراه ظل الطريق وضاع منها الجوادي الوقت قضى واصبح الدار مضموح لا له دليل ولا يعرف البوادي القى في شاب وباسم ربي ختمناه اللي بصف 77 شدادي صلوا على اللي دلينا واتبعنا عز المطر وعدادي مسالي وادي نبين اللي جنة الخلد مواه مبعوث ورث الرحمة للعبادي نبينا لجنة الخلد مواه مبعوث ورث الرحمة للعبادي ظلوا على اللي قال لنا واتبعنا عز المطر وعدادي مسالي وادي نبينا لجنة الخلد مواه مبعوث ورث الرحمة للعبادي نبينا لجنة الخلد مواه مبعوث ورث الرحمة للعبادي